عليه وسلم. Oh,

الأنس أحباب أحباب الأنس في I'm والتعالف حبها وكل حياتي كل حياتي كل حياتي تحت رميشة We'll be right back. الشر والحدق.

قلبك دارا فقلت نعم وسكت عن I'm not afraid. الله.